أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله سيد محمد المسعود المرغيثي رحمه الله ونفعنا بعلومه وسره آمين. فصل، أي هذا فصل نذكر فيه سعود الكواكب ونحوسها وطبائع البروج، وفيه ختم النظم وفيه ختم نظمه. فقال رحمه الله: فالمشتري الزهرة بدر النهار فيها وغير فيه والعين تزهر. وللغروش ضابط قد وضع بعض الأجهل التي أرى أن تسمعها، كأقشنان ذنو تعوج قد سفال، تمد غرنذان سعوح جم سفال. ثم قال رحمه الله: خير عباد الله من يخشاه، إياك يا أخي أن تنساه. قد انتهى المختصر المقصود، وربنا لغيره المعبود. سميته المقنع في علم أبي، مقرعين بغي نفع أمة النبي. أبياته ضحا وعامه شيمي، مصليان على النبي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني أن النظم رحمه الله قال: إن الحكماء يزعمون أن المشتري والزهرة والقمر لا نحس فيها، وهو معنى لا حرج، فهي على هذه سعيدة. ويبقى ما هو أعم، أما المشتري والزهرة فهما السعيدان في ذاتهما، وأما القمر فهو في ذاته أيضا سعيد ولكن دون سعدهما. وغير فيه، أي وغير هذه الثلاثة فيه الحرج، وهو النحس، فعلى هذا فلا سعد فيها. ويبقى ما هو أعم، أما زحل والمريخ فهما النحيسان في ذاتهما، وأما الشمس فهي في ذاتها أيضا نحيسة ولكن دون نحسهما. وقوله والعين امتزج، المراد بالعين عطارد، مأخوذ من لفظ اسمه للاختصار، ومعنى امتزج أي ذاته منتزجة من السعد والنحس، فهو يميل مع كل طبيعة، إذا كان مع السعود كان سعيدا أكثر منها. ولذلك اتفقوا فيها فيما يزعمون أنه إذا كان مع المشتري دل على الصلاح والرخاء والدين والعلم، وإذا كان مع النحوس كان نحيسا شدا منها. ولذلك اتفقوا على أنه إذا كان مع المريخ كان الوبو لا محالة. هكذا بقدرة الله تعالى. هكذا تنبيه، كان بعض شيوخنا ينشدوا إذا ذكر النجوم هذه البيت: لا تنظرن للمشتري ولا زحال، فالأمر لله فما شاء فعل. فعلا. ولبعضهم: داعي الاختيار، فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. ثم قال الناظم: وللبروج ضابط قد وضع بعض الأجهل التي أرى تسمع. شرح البيت يعني أن بعض حذاق أهل هذا الفن قد وضع ضابطا جيدا لطبائع البروج وخواصها، وقد رأيت أن أذكره لك كما قال الناظم فتسمعه لعلك تستفيد منه لجمعه واختصاره. وهو قولك: أق شنن دن تعج قد سفال، هذا البيت، تمد غرنفان سعج جم سفال. هذا هو الضابط المذكور، جمع فيه مثلثات البروج وأعطى لكل مثلثة أحكامها في كلمة واحدة. وبيانه أن المثلثات الأولى الكبش، وهو الكبش والأسد والقوس، البروج الثلاثة التي عبر عنها بقوله كأق، الكف للحمال وهو الكبش، أ للأسد، ق قوس، وهي الكاف من الكبش والهمزة من الأسد والقاف من القوس. طبعهما وخواصهما عبر عنها بكلمة شننذن، الشينو المعجمات الشرقية، والنون الأولى نارية، والنون الثانية نهارية، والزاد المعجمة ذكورية، والنون أيضا نحيسة. وأمر المثلثة الثانية وهي المعبرة بقوله تعوج، وهي الثور المثلثة من الثور، والعاون المهملة من العذراء، والجيم من الجدي، فطبعهما فطبعها وخوصها عبر عنها بكلمة قد سفل، القاف قبلية، والتاء ترابية، والسين سعيدة، والتاء المثلثة مؤنثة، واللام ليلية، هكذا. وأمر المثلثة الثالثة وهي المعبر عنها بقول تمد، وهي تمد وهي التي وهي التاء المثنثة من التوأمين، وهو الجوزة، والميم من الميزان، والدال مهملة من الدلو، فطبوها وخوص وعبرها بكلمة غرند غرنفان، الغين المعجمة غربية، والراء ريحية، والنون نحيسة، والذال المعجمة ذكورية، والنون نهارية. وأمر المثلثة الرابعة وهي المعبر عنها بقوله سعوحو، وهي السن المهملة من السرطان، والعين المهملة من العقرب، والحين المهملة من الحوت، فطبعها وخوص وعبر عنها بكلمة جمسفال، الجيم جوفية، والميم مائية، السين المهملة سعيدة، والتاء مؤنثة، واللام ليلية، وهكذا. ثم قال الناظم رحمه الله: خير عباد الله من يخشاه إياك يا أخي أن تنساه. لما كان قال الناظم: لما كان المقصود من هذا العلم عند من وفقه الله تعالى نيل المنفعة الأخروية والاستعانة على الدين من معرفة أوقات العبادة وأزمنة العادات التي يستعان بها على الطاعات كالحرث ونحوه والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كما قال: أول من ظهر في ملكوت السماوات والأرض ما خلق من شيء، من قوله تعالى إلى غير ذلك. نبهت، قال الناظم لك: نبهت بهذا البيت خير عباد الله من يخشاه، على أن أفضل العباد من يخشى الله تعالى ويتقيه، لأن الخشية والتقوى يحملانه على استعمال هذا العلم فيما ذكر من الدين والتفكير في مصنوعات الليل. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم حذرت فيها الطالب بقولي: إياك يا أخي أن تنساه من الغفلة، إياك يا أخي أن تنساه، وعن الدار الآخرة من الغفلة أن تنساه من الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة التي هي مقصود المؤمن الأعظم ومرادهم الذي هو أولى وأهم، وإياك أن تكون كمن باع آخرته بدنياه واتبع نفسه وهواه فتعرض لاستعمال هذا العلم في الأغراض المذمومة، هكذا. هكذا كالسحر والتعرض للغيب الذين يوقعانه في الكفر والعياذ بالله، هكذا. المهم المقصود في هذا النظم كما قال الناظم رحمه الله ونحن نبي المثل آمين، أن تعبد الله بالأوقات وأن تفكر في العالم في النجوم في السماوات والأراضين الآخرين لكي تصل بذلك توحيدا لله تبارك وتعالى، وأن توحد الله تبارك وتعالى ويرسخ في قلبك توحيد الله تبارك وتعالى، هكذا. فلا أعظم، ولذلك قال ولذلك نبه الناظم رحمه الله الطالب والطلبة والعلماء على بأن لا يستعملوا هذا في غير العبادة، هكذا. كالسحر والشعوذة إلى آخره، هكذا. قال الناظم في شرحه: نعوذ بالله من كل وصف ذميم يبعدنا منه من الله تبارك وتعالى، ونسأله لنا ولك التوفيق. قال لك الناظم: نسأله لنا ولك التوفيق على سبيل التحقيق في أفضل طريق، إنه على ذلك قدير، بفضل الله تبارك وتعالى والموفق الحكيم، بفضل منه تبارك وتعالى الموفق الحكيم. ثم قال: قد انتهى المختصر المقصود وربنا لغيره المعبود، إلى آخر سمته المقنع في علم أبي مقنع نابغ ينفع أمة النبي أبيات ووضوحا وعام وسلمين وصلي على النبي أجمعين. عن قد انتهى هذا المختصر بحمد الله الذي لا يحمد غيره على كل نعمة، منها إتمام هذا المختصر الذي سمته المقنع أي يقنع قارئه ويكفيه في علم النظم لمنسوب للشيخ أبي مقنع، مبتغيا بذلك انتفاع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الأمي صلى الله عليه وسلم قوله: كلكم عيال الله وأحبكم إلى الله أنفعكم لعيال الله. وأبيات هذا المختصر عددها نقط كلمة ضحان وهي 99 بيتا، 100 إلا واحدا وهي 99 بيتا، يعني 100 إلا واحدا. وكان نظمه في عام شيمي وهو عام 1040 هجرية، 1040 هجرية عام شيمي 1040 هجرية، في حال كوني مصليا على النبي الهاشمي، مصليا حال هكذا. وآله وصحبه، عن النبي الهاشمي وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وهكذا وقد تم نظمه رحمه الله في هذا اليوم المبارك، في اليوم الموافق 16 مارس 2021 هكذا، والموافق لاثنين من شعبان ليومين اثنين من شعبان 1442 هكذا. صلى الله وسلم على سيد الله مفتح علينا وعليكم وعلى الجميع، وأحفظنا من جميع الأوئات ومن جميع المشاكل والفتن ما ظهر وما بطن، ومن جميع الأسقى ومن جميع العلل. يا رب احفظنا من جميع المحان والفتان ما ظهر ومن الأوئات والطواعين، وأحفظنا من جميع الأسقام. يا رب إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة والاستجابة الجديدة أرحم الرحمة الله مرحمة ومات المسلمين أجمعين، وارحم علماء الإسلام والطلباء وجميع المسلمين حيث ما كانوا في مشارق المغرب والجنوب والشمال، يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم بارك في عمرنا يا أرحم الراحمين رب العالمين، وصلح بنا وبجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. يا رب إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة والاستجابة الجديدة، وارحم هذا العالم المسمى بسيد محمد بأجببدي، اللهم ارحمه يا ربي، اللهم عفو، اللهم ارحمه يا رب. وهم لا توبع الله رشد صلى الله الله لا إله إلا هو يحب القيوم، لا تأخذ وسنة ولا نوم، له ما في السماوات ما في الأرض، من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه، على ما بنيته وما خلقه من الله يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود وفدهما وهو العظيم. ولا يخفى أنه أستاذ وعالم، بارك الله فيه وأن رحمه الله وبارك في علمه ونفعنا به وبعلمه، أرحم الراحمين ربي إنك على شيء قدير. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه يا ارحم الراحمين ربي إنك على كل شيء قدير. وارحم جميع العلماء الذين ماتوا يا ربي، اللهم ارحمهم وعفو عنهم يا ارحم الراحمين ربي إنك على كل شيء قدير. يا ربي اللهم ارفعنا بكتابك، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في شعبان يا ربي تبارك وتعالى، يا ربي إنك على كل شيء قدير. وبلكنا في رمضان إن شاء الله يا ربي إنك على شغل، وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين ربي إنك على شغل قدير، وبلكنا فيها وفي أجسادنا يا ربي إنك على شغل قدير. اللهم يا ربي تبارك وفق جميع ما في هذه المجموعة، اللهم يا ربي ووفق أولا قبل كل شيء سيدنا الحج الحسن رئيس المجموعة، بارك الله في أمره وفي أولاده وحفظه الله ورعاه، ووفق يا ربي إنك على شغل قدير جميع أساتذته، بارك الله في أعمارهم وفي أولادهم وحفظهم من جميع الأوبئة والطواعين وجميع الفتن وجميع العلل وجميع الأسقام، أرحم الراحمين ربي إنك لفن قديم. وجميع من استمع في هذه المجموعة إلى الدروس وجميع المستمعين والمنخرطين فيها، أرحم الراحمين ربي إنك لفن قديم. برحمته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.